يقول: ما حكم من يحج ولم يرضى عنه والديه وكذا المرأة بدون رضا زوجها؟ إذا كانت حجة الفريضة فلا تستأذن فيها أحدا، وحتى الزوجة لا يلزمها استئذان الزوج إذا وجد محرم يحج معها، أما إن لم يوجد محرم فلا تحج وهي معفاة من ذلك. فلذلك يا عبد الله، إن كانت الفريضة لا تحتاج إلى إذن إذا وجدت الشروط ومن بينها المحرم، أما إذا كانت ليست الفريضة فيجب استئذان الزوجة لزوجها، وحتى استئذان الوالدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فيش فجاهد. نعم.